السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة مميزة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 71 بعد 103، وهذه حلقة مميزة لأن المتنبي وكرسي المتنبي أو كرسي المتنبي يصور هذه الحلقة في قطر. أنا مشارك في هذه الفترة في معرض الدوحة الدولي للكتاب ضيفا، حللت ضيفا على وزارة الثقافة. كان أمس عندي يعني محاضرة في البرنامج الرئيسي بعنوان بالقراءة نرتقي، وأنا اليوم أتيت إلى بيت كريم، إلى أسرة كريمة، إلى أسرة نبتت ونشأت من رأسها إلى مشاشها على العلم. وأنتم ترون في هذه المكتبة هذه كتب كثيرة كلها أرواح هؤلاء الذين حولي كلهم يرحبون بأهل العلم. الحمد لله أنني وفقت إلى أن أصور هذه الحلقة أو هاتين الحلقتين في هذا المكان المميز، هذا المكان الذي هو مكتبة الشيخ عبد الله الأنصاري. والشيخ عبد الله الأنصاري شيخ جليل وعالم كبير، نحن في الثمانينيات في الأردن كنا نتتلمذ على تحقيقاته وعلى شروحاته وعلى ما خدمه في الحديث، والتي هذه النسخ من كتب الأحاديث طبعها هو ربما على حسابي أو ربما على حساب قطر أو الدولة القطرية، ولكن كان له الجهد الأكبر في التحقيق، في تبسيطها، في توضيحها، في ضبطها. هذا الشيخ الجليل عبد الله الأنصاري في الثمانينات كما قلت لكم تتلمذنا على بعض الكتب التي وصلتنا إلى الأردن، كانت تهدى ولا تباع، فكانت يعني زكاة علم نافعة. أتذكر أنني قرأت الأدب المفرد للبخاري يعني عن طريق هذا الشيخ وعن طريق هذه الكتب التي كان يهديها وينفع بها الإسلام والمسلمين. اليوم الشيخ رحمة الله عليه توفي في عام 89، يعني في العقد الأخير تقريبا من القرن المنصرم، بعد أن كان قد ولد في العقد الأول من القرن المنصرم في عام 1910، وله باع كبير في العلم في التحقيق. هذه مكتبته فيها تقريبا 25,000 كتاب، معظمه في العلوم الشرعية، ولكنها أيضا فيها متنوعة. وجدت ديوان المتنبي بشرح البرقوقي وبشرح العكبري وشروح قديمة، يعني بعضها ربما في السبعينيات طبعا. فهذه المقدمة كان لابد منها، كان لابد أن أشكر أهل هذا البيت، أهل هذه المكتبة على أن أتاحوا هذه الفرصة الثمينة، لأنني بالفعل كنت أبحث عن مكان تكون فيه مثل هذه الكتب من أجل هذه الحلقة. ودعونا بعد هذه المقدمة أن نبدأ بالحلقة. طيب، إذا نحن وصلنا إلى القصيدة 203، ووصلنا إلى البيت 12. قال المتنبي: كأن الحزن مشغوف بقلبي، كأن الحزن مشغوف بقلبي، فساعة هجرها يجد الوصالة، كذا الدنيا على من كان قبلي، صروف لم يدمن عليه حالا، أشد الغم عندي في سرور، تيقن عنه صاحبه انتقالا، ألفت ترحلي وجعلت أرضي قتودي والغريري الجلالا، فما حاولت في أرض مقاما، ولا أزمعت عن أرض زوالا، على قلق كأن الريح تحتي، أوجهها جنوبا أو شمالا، إلى البدر بن عمار الذي لم يكن في غرة الشهر الهلالا، ولم يعظم لنقص كان فيه، ولم يزل الأمير ولن يزال بلا مثل، وإن أبصرت فيه لكل مغيب حسن مثالا، حسام لابن رائق المرجى، حسام المتقي أيام صالة، سنان في قناة بني معد، بني أسد إذا دعوا النزال، أعز مغالب كفا وسيفا ومقدرة ومحمية وآلا، وأشرف فاخر نفسا وقوما، وأكرم منتم عما وخالا. إذا نسيت قبل أن نبدأ بالحلقة أن أقول لكم أنه لبست أنا اللباس القطري التقليدي. طبعا أنا في كل بلد أذهب إليه إذا صورت في ذلك البلد حلقة جديدة من كرسي المتنبي يعني أحاول أن أصور باللباس التقليدي لذلك البلد، فلذلك ترونني الآن باللباس القطري، وطبعا يعني صورت هيك بعض اللقطات لكيفية لبس هذا اللباس القطري الجميل. طيب إذا نبدأ بهذه الحلقة بالبيت الثاني عشر. قال المتنبي: كأن الحزن مشغوف بقلبي فساعة هجرها يجد الوصالة. كأن الحزن مشغوف، والشغف شدة الولع وشدة التتيم وشدة الانجذاب والارتباط بالشيء. فقال: هذا الحزن مشغوف بقلبي، هذا الحزن يحب قلبي، هذا الحزن ينتظر أن يحل في قلبي. كيف؟ قال: فساعة هجرها يجد الوصالة. يقول: إذا كانت هي في قلبي، غطى وجودها في قلبي على كل شيء، فما كان في القلب فسحة ولا مجال من أن يدخل إليه أي شيء آخر، مهما كان هذا الشيء صغيرا أو كبيرا، فلا يدخل. إذا كانت هي قد حلت في القلب ملأته، فلا يدخل إليه الحزن ولا يدخل إليه الهم ولا يدخل إليه الغم. لكنها إذا تركت هذا القلب بالهجر فارتحلت عني، فمعنى ذلك أنه سيكون هناك فرصة لهذا الحزن أن يستثمر غيابها وغياب وجودها ومقامها أو مقامها في قلبي، فيأتي الحزن. فأول ما تهجرني هو يصلني. شوف كيف قارن بين الهجر والوصال، فقال: هجرها وصال الحزن، ووصالها هجر الحزن. فإذا أقامت هي في قلبي ارتحل الحزن، وإذا ارتحلت هي عن قلبي أقام الحزن. فيقول: بما أنها دائمة الرحيل، بمعنى دائمة الهجر لي، لا تقيم في قلبي ولا يعني تبلغني ما أريد من الوصال، فمعنى ذلك أن الحزن مقيم في قلبي. فلما أقام كل هذه المدة في قلبي كأنه كان مشغوفا بهذا القلب، محبا له أو مقيما فيه، حتى أنه لم يترك لحظة. كأن الحزن مشغوف بقلبي فساعة هجرها يجد الوصالة. أو كأنه قال: كلما أعشقها أعشقها أنا فلا أحل في قلبها، وتهجرني هي فيحل في قلبي الحزن، فشدة عشقي لها تساوي شدة عشق الحزن لي، فيقيم الحزن في قلبي إقامة تامة كاملة. طيب ثم قال في البيت الثالث عشر: كذا الدنيا على من كان قبلي صروف لم يدمن عليه حالة. كذا الدنيا، هذه العبارة قالها المتنبي من قبل. إيش قال؟ قال: كذا أنا يا دنيا إذا شئت في رثاء جدته، في رثاء جدته، قال: كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي، ويا نفس زيدي في كرائهها قدمة. هو فكرة إن هو يعني متكبر أو يعني متعال على الدنيا، وأنه لا يرى الدنيا بكل ما فيها من نكبات وكوارث ومصائب، شيئا لا يرى شيئا، يعني ليست في باله، هاي فكرة متأصلة في شعره، وهنا أسس لهذه الفكرة، لكنه لم يجعلها خاصة به، إذ جعلها عامة. فقال: كذا الدنيا على من كان قبلي، فلست أول من تصيبه المصائب، ولست أول من تهجره حبيبته، إذ إن عادة المحبوبات هجر أحبتهم أو أحبتهن. فيقول: لست أول من هجرته حبيبته، فإذ إن المجنون هجرته ليلى، والمجانين كلهم هجرتهم محبوباتهم، وعزة هجرته، وهكذا. يريد أن يقول: لست بدعا من ذلك. ويريد أن يقول، يعمم، ينتقل من فكرة أن صروف الدهر أو نكبات الدهر واحدة منها هي الحب، بمعنى واحدة منها هي هجر الحب، ليس الحب، يعني ألا تحصل من محبوبك شيئا، هذا قد يكون صرفا من صروف الدهر أو نكبة، لكن يريد أن يقول: ليست هذه النكبة الوحيدة، ولست أنا أول من تحل به النكبات، إذ إن النكبات تتوالى على الناس منذ زمن قديم، وما للإنسان من حيلة سوى أن يصبر وسوى أن يتعالى على هذه الجراح. كذا الدنيا على من كان قبلي، فلست أول واحد فيها. ولكن إيش قال الله تعالى؟ قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما أجيء به ليس جديدا عليكم، ولم أخالف ما جاء به الرسل من قبلي، فما كنت بدعا من الرسل، فالذي جئت به جاء به آدم، وما بيننا أنا وآدم من أنبياء، فما كنت بذلك. وهذا يقول الكلام ذاته، يقول إنه ما وقعت فيه من هجر المحبوبة ليس أولا، فقد هجر الأحبة أو العشاق هجرتهم محبوباتهم من قبل في زمن قديم جدا من هذا الزمن. إضافة إلى أنه يريد أن يقول إنه لا أريد أن أجعل المصيبة خاصة في هجر المحبوبة، إذ إن المصائب عامة وهذه نموذج لها، وهجر المحبوبة نموذج لها، فكل مصيبة سابقة قد حدثت مع آخرين تحدث معي، فلو حدثت معي فليس ذلك بدعا. كذا الدنيا على من كان قبلي صروف لم يدمن عليه حالة. صروف جمع صرف، والصرف خطب الدهر ومصائب الدهر، وصروف تقدير يعني هي خبر لمبتدا محذوف تقديره هي صروف، هذه التي تحدث مع الناس هي صروف لم يدمن عليه حالة. فإن كانت حاله من الثراء فإنه سينقلب إلى الفقر، وإذا كانت حاله من الفرح فإنه سينقلب إلى الحزن، والعكس أيضا ما حال تدوم، فإذا كانت حالته من الحزن سينقلب إلى فرح، وإذا كانت حالته من الشقاء سينقلب إلى سعادة، وإذا كانت حالته من فقر فسينقلب إلى الغنى. وذلك إيش قال أحمد شوقي؟ قال وصار إلى الفاقة ابن الغني، ولاق الغنى ولد المطرب. يعني المطرب اللي كان فقير لما كان معي في المدرسة لما كبر صار غنيا، واللي أبوه كان جدا فقيرا لما كبر وتخرج من الثانوية وسار في مجاهل الحياة صار غنيا. والذي كان غنيا هو وأبوه وعائلته لما كنا أيام المدرسة، لما كبر وتشعبت به الحياة صار فقيرا. فهذا معنى قول المتنبي صروف لم يدمن عليه حالة، لم يدمن عليه الهافي عليه عائد على من كان قبلي، على الذي كان قبلي، فلم تدم حال على إنسان من قبل أبدا. ولكن إيش قال الشافعي؟ قال لك ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا شقاء، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. طيب ثم قال في البيت الرابع عشر أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقله. والله صحيح، أشد الغم عند الإنسان أن يعكر عليك توقع الهم ما أنت فيه من سرور. هو يريد أن يقول هذا ما يحدث مع البشر، ولكن البشر حمقى إذا جعلوا ذلك يحدث معهم. كأنه يريد أن يقول لك إذا كنت في حالة من الرخاء أو في حالة من السعادة فافرح بما أنت عليه، ولا تتوقع ما سيكون في المستقبل من فقر وتعاسة، لأن توقع الهم أشد من الهم، وتوقع الموت أشد من الموت، فافرح فيما أنت، يعني ثمر نعم الله تعالى عليك فيما أنت فيه من السرور ومن، يعني لا نريد أن نقول سعة، من الكفاف، حتى إذا كان كفافا فافرح بما أتاك الله، ولا تقل خائف مما سيأتي، مش لا أعرف كيف سأدرس أولادي، لا أعرف كيف سأفعل القضية الفلان، لا يعني ليس عندي سيارة، أريد أن أشتري سيارة، سيارتي ربما ستقطعني في نصف الطريق، يعني تبدأ يعني تخترع أحداث المستقبلية تجلب عليك الهم، وأنت على الأقل لا نريد أن نقول إنك في محبوبة لكنك مستور الحال، فلا تفرح بما أتاك الله، فعليك أن تثمر نعمة الله عليك فيما أنت فيه ولا تتوقع لهم. شو قال لك المتنبي؟ أشد الغم، أصعب أو أكثر أو أقسى يعني الغم والهم والنكد في سرور، حين تكون أنت تعيش في سرور، تيقن عنه صاحبه انتقاله، فأنت متيقن أن هذا السرور لن يدوم عليك. ثم قال طبعا هذه قاعدة نفسية، هو يريد أن يقول إن البشر يقعون فيها، ولكن عليك أن تحذر أنت أيها الإنسان أن تقع فيها، لأنك إن وقعت فتلك حماقة. ولك إيش قال الشاعر الأندلسي ابن زهر الحفيد؟ قال إيش؟ كلما فكر في البين بكى. هو جالس مع محبوبته، هو في وصال مع محبوبته، فبدل أن يفرح أنه يجلس مع حبيبه أو مع حبيبته صار يبكي، فتسأله حبيبته لما تبكي؟ قال لأنني سأتركك بعد قليل أو سيحدث الفراق بعد قليل، فيبكي لما سيقع، فلماذا لا تفرح بما أنت فيه؟ ويحه كلما فكر في البين بكى، ويحه يبكي لما لم يقع، لم يقع هذا شيء، افرح بما أنت فيه. طيب ثم قال في البيت 15 ألفت ترحلي. هذه فكرة عدم البقاء في مكان عند المتنبي فكرة مركزية في شعر المتنبي، ستجدها مبثوثة في أكثر قصائده، لا تمر القصيدة والثانية حتى تجد هذه الفكرة، وسأدلل عليها بعد قليل. شو قال؟ ألفت ترحلي وجعلت أرضي قتودي والغريرية الجلالة. ألفت ترحلي، فأنا ألفت الترحل، استطبت الترحل، لا أقيم ببلدة، لا يعني أطيل المكث في بلدة، إنما أنا مترحل. وبدل أن تكون البيت هو المكان السكن الذي أستقر فيه أو الأرض التي أقف عليها، فإن بيتي وسكني وظهر الجمل الكبير الذي يقطع بي المسافات، فأنا أعيش على ظهر الجمل، آكل وأشرب وأنام على ظهر الجمل، فلا بيت لي ولا وطن لي ولا سكن لي ولا حبيب لي ولا مكان يشدني إليه إذا غادرته ولا مكان يدعوني إليه لكي يستقدمني إليه. فأنا هو قال فإما تريني لا أقيم ببلدة، ما أقمت ببلدة، يعني دائم الترحل، فإما تريني لا أقيم ببلدة فآفة غمدي في دلوقي من حدي. وهو قال على لسان الذين سألوه يقولون لي ما أنت في كل بلدة، أنا أراك كل يوم في بلدة، ماذا أنت، ماذا تريد، ما هيتك؟ قال يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتغي؟ ما أبتغي جل أن يسمى. طيب نرجع للبيت، إيش قال؟ ألفت ترحلي وجعلت أرضي، يعني أرضي التي أقف عليها بيتي، وجعلت أرضي قتودي، والقتود هي الخشبة التي تكون على ظهر الجمل، يعني الرحل، يعني المكان الذي يوضع على ظهر الجمل كي يجلس عليه المرتحل أو راكب هذه الناقة أو هذا الجمل. فيقول هذا الرحل، هذا السرج أو هذا الرحل هو بيتي، هو أرضي، هو سكني، هو مستقري، قتودي والغريري الجلالة. والغريري الفحل أو الجمل الفحل المنسوب إلى غرير، نسبة طبعا زي السيوف الهندية والقنا الخطية وهكذا. الغريري الجلالة، والجلالة يعني مبالغات الجليل، الجليل العظيم، يعني هذا الجمل هو الذي يبلغ غايته فلا يقيم في مكان واحد. ثم قال في البيت 16 توضيح للبيت 15 أو تفريع عليه، قال فما حاولت في أرض مقاما ولا أزمعت عن أرض زوالا. فما حاولت في أرض مقام، ما عمري حاولت أن يقيم في مكان. هو أقام أطول مدة عند سيف الدولة 9 سنوات، ولكنه أيضا لم يقيم في حلب وحده، كان يتنقل. وأقام ثاني أطول مدة عند كافور الإخشيدي 4 سنوات، بعد ذلك كان يقيم الشهر والشهرين، كان يقيم الأسبوع والأسبوعين، وكان يقيم اليوم واليومين. يعني عند ابن العميد أتوقع أقام شهرين، عند عضد الدولة المؤخر من مدحهم من الملوك أقام 3 أشهر، في كوفة أقام سنة قبل عندما عاد من السجن أول مرة أو سنة أو سنتين، وعندما عاد من مصر هاربا من كافور أقام سنة أو سنتين، في بغداد أقام بضعة أشهر، عند بدر بن عمار أقام سنة ربما أو أقل أو أكثر قليلا، عند حاكم عجلون أقام أسبوعا. ما في جن، كان جنا ينتقل من مكان إلى مكان بشكل عجيب جدا، أكثر شاعر تنقل بين البلدان، لا يمكن أن تأثر على شاعر تنقل وترحل كالمتلبي. شو قال؟ فما حاولت في أرض مقاما أي إقامة ولا أزمعت عن أرض زوالة. أزمعت يعني نويت، أردت، عن أرض زوالة. طيب كيف الزوالة؟ يعني التنقل، الارتحال عن الأرض. قال أنا ما نويت ارتحالا عن الأرض. كيف طيب لم تنوي ارتحال عن الأرض والآن تقول إنك كثير الترحل؟ قال إذا نويت ارتحالا عن الأرض فمعنى ذلك أنني أقمت في تلك الأرض حتى نويت الارتحال عنها، غير أنني لم أقم في الأرض حتى أنوي عنها الترحل. شوف كيف عكس المعنى أو حاول يأتيك بالمعنى من وجهه الآخر. قال لك أنا ما نويت الارتحال عن أرض لأني لم أقم في تلك الأرض حتى أنوي الارتحال عنها، فأنا دائم الترحل. ولك إيش وقال؟ غني عن الأوطان لا يستفزني إلى بلد سافرت عنه إياب. ثم فسر كل ذلك في بيت عظيم من أبياته، وإن كان أيضا ربما في شطر الثاني بسيطا، لكن المعنى الذي يحمله يحمل فلسفة من جهة، ويحمل تكثيفا لحالة المتلبي الشعورية والفيزيائية إذا جاز التعبير، لأنه هو يعبر عن كثرة ترحله. شو قال؟ على قلق كأن الريح تحتي أوجهها جنوبا أو شمالا. وتروى على قلق، وأنا أفضل على قلق. على قلق صارت جار ومجرور، وعلى قلق أي أنني مقيم على القلق، فأنا نفسيتي ليست مستقرة. ومعنى نفسيتي ليست مستقرة ليس معناها إنه أنا يعني مضطرب ومكتئب وكذا، أنا مستخف بكل هذا الأمر، لكن على قلق أي أنني لا أستقر في مكان. معالي الأمور تجعلني قلقا، تجعلني أعيش على هذا القلق. على قلق مصدر، لكن على قلق أجمل، كأنه قال على ناقة قلقة، أو على خيل قلق، أو على حصان قلق، فهي تكون صفة لموصوف محذوف. وقلق على وزن فعل صفة مشبهة، فكأنه دائم القلق، لأن الصفة المشبهة تعني الثبوت أو الثبات، فأفضل من أن تكون على قلق. على قلق كأن الريح تحتي، وطبعا الريح قصده كناية عن سرعة إيش الجمل أو سرعة الخيل التي يركبها، فلسرعتها كانت كأنها ريح، ولكن قد يكون قصد الريح الريح، يعني كأنه يركب الريح. وشو قديش الريح يعني شديدة السرعة وشديدة الهبوب أو العصوف أو الثوران. فقال لك أنا حصاني وخيلي التي أركبه هي الريح نفسها، ولكن قال لك أوجهها لا توجهني، لأن الريح إذا كنت أنت ورقة يابسة فإن الريح تلعب بك لكن وتوجهك في كل اتجاه، لكن قال أنا أمسك بلجام الريح وبزمام الريح وبعنان الريح فأنا الذي أوجهها. ولكن إيش قال؟ أوجهها جنوبا أو شمالا، لأن الريح أيضا من الجنوب والشمال تأتي. فقال لك ليش قال جنوبا أو شمالا؟ قال لك كأن الجهات كلها عندي جهة واحدة، فالشمال الذي هو عكس الجنوب والجنوب الذي هو عكس الشمال عندي واحد، فلو وجهتها شمالا لأتيت جنوبا، ولو وجهتها جنوبا لأتيت شمالا. كأن الجهات كلها جهة واحدة، وكأنه الذئب، لأن الذئب يعني وصف قال تذائبت الريح، وصفت الريح بالتذاؤب، ووصف الذئب بالريح، لأنه قيل قالوا تذائبت الريح أي أنها جاءت من كل جهة، مثل الذئب يأتي من كل جهة. كيف يأتي من جهة؟ يعني سريع الحركة، فإذا أتاك من يمين لم يفتر أن أتاك من يسار، وإذا أتاك من الشمال أو من شمال لم يفتر أن أتاك من جنوب، فهو سرعته لا ترى بالعين المجردة فتشعر أنه جاء من كل الجهة. فقال لك أنا الذي أوجه هذه الريح كأنني أنا الذئب الذي يأتي من كل جهة، ليست هي الريح التي توجهني، ليست الريح التي تلعب بي، إنما أنا الذي ألعب بالريح. على قلق كأن الريح تحتي أوجهها جنوبا أو شمالا. ثم قال في البيت 18 إلى البدر بن عمر، وهذا حسن تخلص، لكنه إيش طال به الأمد 16 بيتا حتى استطاع أن يتخلص من المقدمة الطلالية أو المقدمة الغزلية ليذهب إلى مدح بدر بن عمار. وهذا أعتقد أنها أطول حسن تخلص في قصائده، غالبا هو في البيت 8 أو 9 أو 10 يفعل ذلك، وينتقل في البيت 11 إلى الموضوع الذي يريد أن يدخل فيه، وغالبا يكون هذا الموضوع المدح، وغالبا ما تكون المقدمة الطلالية أو في النسيب أو في الغزل على عادته وعلى عادة الشعراء الذين سبقوا. إذن قال في البيت 18 إلى البدر بن عمار الذي لم يكن في غرة شهر الهلالة. أول شيء قال إلى البدر، ما قال إلى بدر بن عمار، مع أنه اسمه بدر بن عمار، لكن أراد أن يعرفه ليس للعلمية فقط كما قال كثير من الشراح، وإنما أراد أن يعرفه كأنه لا بدر سواه، فهذا هو البدر. فإذا قلت البدر انصرف الذهن إلى بدر بن عمار، فلا بدر سواه، ولا قمر منيرا سواه، ولا قمر مكتملا سواه، فقال لك إلى البدر. فلما عرف بأل بددت فيه هذه العلمية وهذا الاسم وهذه الصفة، فلم تخرج عنه ولم تبرحه إلى البدر بن عمار، وهو الممدوح هذه القصيدة والتي قبلها كانت فيه إلى البدر بن عمار الذي لم يكن في غرة الشهر الهلالة، ما كان في حياته هلالا. ليش؟ لأنه طبعا غرة الشهر بداية الشهر، دائما بداية الشهر يكون القمر هلالا، يبدأ هلالا، هلالا يعني صغيرا جدا. قال لك حتى في غرة الشهر لا يكون بدر بن عمار هلالا، لأنه بدر تام كامل، لا يصيبه المحاك ولا ينقص مثل البدر الحقيقي. فيريد أن يفارق أو يقارن بين بدر بن عمار الممدوح وبين البدر الحقيقي، فالبدر الذي في السماء ينقص ويزيد، أما بدر بن عمار حتى ولو جاءت عليه أو جاء عليه وقت نقصان وهو أول الشهر فلن تراه هلالا، بل إنك ستراه بدرا تاما. ثم قال في البيت التاسع عشر تفسيرا للبيت الثامن عشر: ولم يعظم لنقص كان فيه، ولم يزل الأمير ولن يزال. هو عظيم لكن عظمته ليست كعظمة البدر، لأن البدر إذا صار القمر إذا صار بدرا كاملا صار عظيما. فقال لك هذا بدر عمار عظيم، لكنه ما صار عظيما مثل البدر حين بدأ هلالا صغيرا فكبر حتى صار عظيما، إنما هو عظيم بالأساس. فالفرق بينه وبين بدر السماء أن بدر السماء ينقص ويزيد، وأنه إذا أردت أن تقول إن بدر السماء عظيما فلا بد أن تتذكر أنه كان صغيرا وكان بسيطا وكان ناقصا ثم صار عظيما. أما بدر بن عمار إذا أردت أن تقول إنه عظيم فإنه كان عظيما فإنه عظيم الآن وكان عظيما وسيكون عظيما في المستقبل. ولذلك إيش قال بعدها؟ ولم يزل الأمير ولن يزال، ولن يزال في المستقبل كذلك، ليس كالبدور التي تكون في السماء في المستقبل تضعف أو تنقص أو تقل. ولم يزل الأمير ولن يزال. ثم قال في البيت العشرين: بلا مثل وإن أبصرت فيه لكل مغيب حسن مثالا. بعض ربط في البيت التاسع أو ربط البيت التاسع عشر بالبيت العشرين، فقال لك ولن يزال بلا مثل. فبلا مثل متعلق، هذا الجر مجرور متعلق بلن يزال، قد يكون ذلك واردا، ولكن أنا أظن أنه بلا مثل بيت جديد بمعنى جديد، أو يعني باستمرار في هذا المعنى ولكنه مستقل بذاته. وأنه ولن يزال في البيت التاسع عشر أي أنه لن يزال في المستقبل كذلك، أو أنه لن يزول فسيبقى بدرا طوال حياتي وسيبقى ملكا طوال حياتي. إذا قال في البيت العشرين: بلا مثل أي لا نظير له، فإن فتشت في الأمراء وفي الملوك وفي الحكام عن من يشبه بدر بن عمار فلن تجد له مثيلا ولن تجد له نظيرا. وقال ذلك في محمد بن أوس بن معن الطائي حين قال: أمريد مثل محمد في عصرنا، لا تبلنا بطلاب ما لا يلحق. أمريد مثل محمد في عصرنا، يا من تطلب أميرا مثل محمد في عصرنا، لا تبلنا لا تختبرنا بطلاب ما لا يلحق. هنا قال المعنى ذاتي تقريبا: بلا مثل وإن أبصرت فيه، وإن أبصرت في هذا الأمير لكل مغيب حسن مثالا. لمغيب تحتمل أمرين، يعني لكل مغيب حسن، فالكرم العظيم الكرم الكبير والشجاعة العظيمة هذان مثلان حسنان مغيبان في كثير من الناس. يعني إيش؟ 99 بل أكثر من ذلك من الناس ليس فيها الكرم الكبير وليست فيها الشجاعة الكبيرة، فهذان مثلان مغيبان. فإن نظرت إلى بدر بن عمار فستجد أن هذه الأمثلة الحسنة المغيبة في الناس موجودة فيه. لكل مغيب حسن مثالا، أو كان هو مثال لهذا الكرم الكبير ولهذه الشجاعة الكبيرة المغيبتين عند بقية الناس. أو المعنى الآخر كأن تقول مثلا غيبت الورقة في الكتاب، أي وضعتها أدخلتها. فمعنى لكل مغيب حسن مثالا، أي أن هذا الأمير غيبت فيه، وضعت فيه، دخلت فيه، كانت في فطرته وفي خلقه وفي جبلته كل الأمثلة الحسنة من الشجاعة العظيمة ومن الكرم الكبير. إلى مثل وإن أبصرت فيه لكل مغيب حسن مثالا. ثم قال في البيت 21: حسام لابن رائق المرجى، حسام المتقي أيام صالة. حسام يعني هو حسام، بدر بن عمار حسام، لابن رائق ابن رائق محمد بن رائق، أول أمير سمي أمير الأمراء، أول أمير سمي أمير الأمراء، وكان جبارا وكان أميرا عظيما في الحقيقة، وكان يعني ينتصر حتى حارب سيف الدولة. تخيل أن المتنبي هنا يمدح عدو سيف الدولة، حدث ذلك، وكافور رشيد أيضا عدو سيف الدولة، كافور رشيد تقاتل مع سيف الدولة وانتصر على سيف الدولة، وسيف الدولة يعني انهزم، وربما فقط أعطاه يعني حلب وأخذ منه الشام، أخذ من سيف الدولة كافور. فكثير من أعداء سيف الدولة، وهو أحب أحبة المتنبي وأحب الملوك إلى المتنبي، كان قد مدح المتنبي أعداءه أو أعداءهم في السابق. فمحمد بن رائق أحد هؤلاء، وكان محمد بن رائق لشدته وبطشه أعظم من الخليفة، لم يكن الخليفة أمامه شيء، الخليفة العباسي. وذكره هنا في هذا البيت، قال المتقي، والمتقي بالله أو مثل المقتدر أيضا، المتنبي عاصر المتقي وعاصر المقتدر وعاصر خلفاء كثيرين، لكننا لم نسمع بهم. السبب أن أمراء الجيوش وأن أمراء النواحي وأن الدول المتفرقة للحكام الذين هم أكثرهم غير عرب كانت سلطتهم أقوى من سلطة الخليفة، وكانوا يتبعون له اسما، وكان الخليفة يعني فيه من الضعف إلى درجة أنه يعني يعين في الصباح ويعزل في المساء، أو يعين اليوم ثاني يوم يقطع رأسه، أو يعين يوما وتفقع عيناه، يعني شيء عجيب جدا. فقال حسام لابن رائق المرجى، لأنه محمد بن رائق كان قد ضرب يعني القبائل وضرب الناس واستولى على البلدان أو المدن بسيف بدر بن عمار، والخليفة كان قد ضرب بسيف محمد بن رائق، فالخليفة ضرب بسيف محمد بن رائق، ومحمد بن رائق ضرب بسيف بدر بن عمار، والمتنبي يجمع هذه السلسلة، لكنه يريد أن يقول إن الخليفة لا قيمة له، وإن ابن رائق هو الذي عرف فيك قيمة فولاك على هذه البلاد من الشام، وإن محمد بن رائق جبار وإنك أنت جبار، وإن محمد بن رائق شجاع وإنك أنت شجاع. في الحقيقة نادر ما يذكر المتنبي أسماء الخلفاء، وأظن أني فيما قرأت لم يذكر اسم خليفة إلا هذا، أو ربما في موضع آخر. حسام لابن رائق المرجع، المرجع منه النصر والفوز على الأعداء، حسام المتقي، المتقي يقصد الخليفة المتقي بالله، حسام المتقي أيام صالة، عندما صال وجال محمد بن رائق بسيف بدر بن عمار الذي ثبت له الحكم وانتصر بسيفه على الأعداء. ثم قال في البيت 22: سنان، يعني بدر عمار هو سنان، هذه سنان خبر لمبتدا محذوف، سنان في قناة بني معد، وبنو عد هم العرب، لأنه معد بن عدنان وعدنان أبو العرب. فقال لك هذا بدر بن عمار، لأنه في الحقيقة نعم الأمراء العرب الذين مدحهم المتنبي قليلون جدا، ربما 3 أو 4، أشهرهم سيف الدولة وثانيهم بدر بن عمار هذا الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة. قال سنان في قناة بني معد، قناة الرمح يعني، بني أسد إذا دعوا النزال. هل بني أسد فيها 3 وجوه، إما أن تكون طبعا لأنه بدر بن عمار من بني أسد وبنو أسد من معد، يعني عم بفصل في سلسلة نسبه، إما أن يكون أن تكون كلمة بني أسد منادى منصوب لأداة نداء محذوفة تقديرها يا، يعني يكسر المعنى، سنان في قناة بني معد يا بني أسد إذا دعوا النزالة. فيا بني أسد افخروا بأن بدر بن عمار منكم، لأنه قناة في سنان بني معد أو في قناة بني معد، أو بني أسد بدل من بني معد، فبني معد جزء من بني أسد، أو بني أسد يعني ممكن تقول بدل أو منادى منصوب، أو بني أسد تروى، أو أن أي أنهم أبناء أسود، هؤلاء بنو معد الذين منهم بدر بن عمار هم أبناء أسود شجعان. إذا دعوا النزال، إذا طلبوا القتال ودعوا للمواجهة والنضال. ثم قال في البيت 23: أعز مغالب كفا وسيفا. هذا بدر بن عمار بدأ يمدح به، مدحوا في أعز مغالب كفا وسيفا. مغالب مقاتل مجالد، غالبه ناضره وناهزه القتال وناجزه السيف في المعركة. أعز مغالب كفا وسيفا، يعني كفا ربما في الجود والكرم، وسيفا في الشجاعة، ومقدرة قدرة، هذه مصدر ميمي، ومحمية وحماية، لمقدرة على الانتصار على عدوه، ومحمية حماية لأوليائه، وآل الآل الأهل، آل محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، أهل محمد. فإحنا نقول اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد، أي أهل محمد، ومقدرة ومحمية وآل. ثم قال في البيت 24: وأشرف فاخر، يعني أشرف من فخر بنفسه نفسا وقوما، أشرف من له الحق في أن يفخر بنفسه وبقومه، مع أن المتلبي عكس ذلك عند عن يعني حين قال، طبعا هذا البيت قال ربما عمره 16-17 سنة 18 سنة بالكثير، قال: لا بقومي شرفت بل شرفوا بي، وبنفسي فخرت لا بجدودي. وأشرف فاخر نفسا وقوما، وأكرم منتم عمن وخالا، يعني هو معم مخول، يعني أن هذه الصفات الحسنة التي جاءته لم تأته من أعمامه فحسب، بل جاءته من أخواله، فهو من أي النواحي أتيته فستجد فيها هذه الصفات الحميدة الرائعة القوية. وأشرف فاخر نفسا وقوما، وأكرم منتم عمن وخالا. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه الحلقة من هذه القصيدة، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 72 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.